يقول هنا ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها بناء ولا عمارات ولا أشجار ولا جبال، يقول بل الخلق كلهم ضاحون لربهم، ضاحون أي بادون ظاهرون. نعم، كما في الحديث في الحج: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، بمعنى أنه بادي للشمس لا يستتر بشيء. وقوله هنا قال مجاهد: وقتاده ترى الأرض بارزة لا خمر فيها ولا غيابة. لا خمر يعني لا يوجد ما يسترهم، فالخمر قيل له خمر لأنه يخامر العقل أي يسترها، والخمار خمار المرأة لأنه يسترها ويغطيها، فلا يوجد ما يسترهم أو يكنهم، ولا غيابة، والغيابة كل شيء سترك وغطاك من سحاب أو غير ذلك يقال له غيابة، ومنه غيابة الجب، لأن من كان بداخله في قعره فإن العيون لا تراه، يكون مستترا بهذا البئر. وهكذا في الحديث: كأنهما غيايتان، أو قال غيابتان، فما يستر الإنسان من سحاب ونحو ذلك يقال له غياية وغيابة. قال قتادة: لا بناء ولا شجر. وعلى كل حال ترى الأرض بارزة، هذا هو المشهور في معناه. وأما ما قاله بعضهم بأن المراد أنها تخرج ما فيها من الأجداث والكنوز فلا تدل عليه هذه الآية، وإنما تدل عليه آيات أخرى كقوله: وألقت ما فيها وتخلت. نعم، وفي قوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا أخرجت أثقالها، أخرجت ما فيها من الموتى، وأخرجت ما فيها من الكنوز. نعم. وقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين، فلم نترك منهم أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقوله: وعرضوا على ربك صفا، يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال تعالى مخاطبا لهم: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن. نعم، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة فسره ابن جرير رحمه الله أي أحياء بعد أن أماتكم الله عز وجل، أحياكم ثانية. وأشمل من هذا ولعله أحسن إن شاء الله أن يقال: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني على هيئتكم حينما خلقكم الله عز وجل أول ما خلقكم حفاة عراة غرلا لا خدم ولا حشم ولا مال ولا ولد، وإنما يحشر الإنسان بعيدا عن هؤلاء، يحشر منفردا ويتخلى عن ذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وقرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذا القول ينتظم ما ذكره ابن جرير رحمه الله: إذا جاءوا حفاة عراة غرلا فإنهم يأتون أحياء، لأن الله عز وجل يحييهم ثانية ويحشرهم على هذه الهيئة، ما تناقص من أعضائهم وأجزائهم وأبعاضهم ونحو ذلك يرجع إليهم، وما وجد من معهم من متاع وزيادة في هذه الحياة الدنيا فإن ذلك جميعا يضمحل ويتلاشى. كما خلقناكم أول مرة، كما خرج من بطن أمه، لا مال ولا لباس ولا غير ذلك. نعم. وقوله: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون: يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. نعم. وفي قوله ووضع الكتاب يحتمل أن يكون جنس الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال، أعمال العباد والذنوب والطاعات وسائر الأعمال التي يعملونها، ويحتمل أن يكون المراد كتاب كل إنسان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فكل إنسان يعطى الكتاب الذي يخصه، قد كتبت فيه أعماله الصغار والكبار، كما قال الله تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه من وراء ظهره، كل بحسب حاله وعمله. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر. هذه قرينة تدل على أن المراد أن كل أحد، أن المراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال الذي يخص كل واحد، لأنه حينما يطلع عليه ويرى فيه هذه الأمور الدقاق الصغار الكبار، الصغار والكبار، فإن ذلك يحمله على هذا القول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل إنسان يجد أعماله حاضرة حينما يطلع على كتابه الذي دونت فيه سائر الأعمال، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما بأنه يكتب أن الملك يكتب كل شيء، حتى أكلت وشربت وذهبت وجئت، ثم بعد ذلك يمحى ما لا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا للعموم، وبعضهم يقول هذا من العام المراد به الخصوص، ما يلفظ من قول يعني مما يتصل به الثواب والعقاب. نعم. وقوله: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي من خير وشر، كما قال تعالى:

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن أي على أنه خلق من نار، كما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. نعم. قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سجدوا إلا إبليس كان من الجن، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. يقول الحافظ هنا أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار وأصل الخلق إلى آخره. هنا خانه أصله يشير إلى أن العلة في عدم سجود إبليس هي أنه من الجن، بمعنى أن أصله حمله على ذلك، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فهم مطيعون لله عز وجل. والوجه ذلك أن العلة أو أن الوصف الذي يذكر مع الحكم يدل على أنه هو العلة فيه، وهذا الذي يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف، لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء أو عند السامعين، كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فعلة السجود هو أمر الله عز وجل، قلنا للملائكة اسجدوا. وهكذا حينما يقال سها فسجد، فعلة السجود هي السهو، فحينما يقرن حكم، والمقصود بالحكم هنا يعني ما رتب على الوصف، فسجد هذا حكم رتب على وصف سها فسجد، فدل على أن علة السجود هي السهو. نعم. وهكذا تقول غفل فعصى، سبب الحكم وهو المعصية الغفلة. نعم. وهكذا تقول مثلا نام ففاتته الصلاة، سبب تضيع الصلاة أو فوت الصلاة هو النوم، وهكذا. فهنا الله عز وجل يقول فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق، فرتب هذا الوصف، رتب الحكم فسق على هذا الوصف أنه كان من الجن، كان من الجن ففسق فخرج. والفاء تفيد التعليل، ما علة خروجه عن أمر الله عز وجل؟ فسق بمعنى خرج، والفسق هو الخروج عن الطاعة، وأصله مطلق الخروج في كلام العرب، كما يقال فسقت الفأرة من جحرها يعني خرجت للإفساد، ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لماذا فسق عن أمر ربه؟ لأنه كان من الجن. هكذا هذا توجيه لكلام ابن كثير رحمه الله هنا أنه خانه أصله. ما وجه ذلك؟ هو بهذه الطريقة والاستدلال من جهة الصناعة الأصولية، ولا شك أن الكبر هو الذي حمله على هذا، كما أخبر الله عز وجل أنه استكبر، وهكذا قال أنا خير منه خلقتني من نار، لكن هذا لا ينافي ما ذكر. هو لماذا استكبر ولماذا؟ لأنه خانه أصله. لو كان من الملائكة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما غيرهم ففيهم الشهوات والأوصاف التي قد تحملهم على الذنوب والمعاصي. هنا قال فسجدوا إلا إبليس، ذكر كلام الحسن وأنه من الجن إلى آخره، والآية مصرحة بهذا. لربما كان الجمهور من العلماء يقولون إن أصل إبليس من الملائكة، وإن اختلفوا في توجيه ذلك، ويستدلون على هذا بأن عامة الآيات التي وردت في ذلك أن الله تبارك وتعالى استثناه منهم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا والأصل في الاستثناء أنه متصل، ومعنى الاستثناء المتصل كما سبق مرارا أن جنس أن المستثنى من جنس المستثنى منه، بخلاف المنقطع فإن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه. فالذين يقولون إنه من الملائكة يقولون الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو داخل معهم في الأمر بالسجود، فهو منهم، والله عز وجل استثناه منهم، والأصل في الاستثناء الاتصال، أخرجه من جنس الملائكة. والذين يقولون بأنه من الملائكة يقولون كان من الجن، بعضهم يقول كان خازن الجنان، وبعضهم يقول كان من قبيلة من الملائكة يقال لها الجن، وأن ذلك هو المراد بقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهم قالوا الملائكة بنات الله. نعم. وبعضهم يقول غير هذا، على كل حال في الآية جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، بعضهم يقول جعلوا بينه وبين الجنة نسبا زواج، فنتج من هذا الزواج تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الملائكة، فصاروا بهذه المثابة يعني بنات الله. وعلى كل حال كل هذا لا دليل عليه، وهو مبني على روايات إسرائيلية، فظاهر القرآن لا يصح العدول عنه إلى معان خفية إلا بدليل يجب الرجوع إليه، ولا يوجد دليل واضح هنا على أن إبليس من الملائكة، والله عز وجل أخبر عنه أنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من مارج من نار. نعم، هذا كله يدل على أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. نعم، وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليك. وقوله ففسق عن أمر ربه أي فخرج عن طاعة الله، فإن الفسق هو الخروج. طبعا عفوا، يعني هنا دخل بالأمر أمر الملائكة اسجدوا لآدم وهو ليس من الملائكة، كان من جملتهم، من جملتهم، كان معهم ولم يكن منهم، فدخل بهذا الأمر العام بالسجود، اسجدوا لآدم، فلما كان مخالطا له. فإن الفسق هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، وفسقت الفارة من جحرها إذا خرجت منه للعبث والفساد. ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني الآية، أي بدلا عني. ولهذا قال: بئس للظالمين بدلا. وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة ياسين: وامتاز اليوم أيها المجرمون، إلى قوله: أفلم تكونوا تعقلون. يعني لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. وهنا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ذرية الله، إذا قلنا بأن إبليس هو أبو الجن، وذريته يعني الشياطين، وفي هذه الآية كأن الله عز وجل يقول لهم يعني بأنه عاد ربه تبارك وتعالى ووقع ما وقع بسبب أنه امتنع من السجود لأبيكم آدم، فطرده الله عز وجل من رحمته، فكيف تتخذونه وليا توالونه وتطيعونه وتكونون من أتباعه وحزبه وتتركون أمر الله تبارك وتعالى الذي خلقكم ورزقكم وكرمكم هذا التكريم، حيث أمر إبليس أن يسجد لأبيكم آدم، والنعمة التي تكون على الآباء تلحق الأبناء كما هو معروف. ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل كثيرا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب والذين نجوهم آباؤهم، وهكذا في قوله: وظللنا عليكم الغمام وزلنا عليكم المن والسلوى، كل ذلك وقع لآبائهم، فالمنة التي تقع للآباء تلحق الأبناء، كما أن المذمة التي تقع على الآباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كل ذلك وقع لآبائهم. فعلى كل حال هذا من أعجب ما يكون، يطرد من رحمة الله بسبب الامتناع من السجود لآدم، ثم بعد ذلك تأتي هذه الذرية ويعبدونه ويطيعونه ويتخذونه وليا من دون الله عز وجل. بئس للظالمين بدلا. نعم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا. ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال مالك: أعوانا. نعم. يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما أشهدتهم، الضمير يرجع إلى من؟ الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم، يعني ما سبق في قوله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكل من عبد غير الله عز وجل، طاع غير الله وترك أمر الله جل جلاله وعبادته فهو داخل في هذا، يعني كل من عبد غير الله عز وجل، عبد حجرا أو صنما أو نحو ذلك، فإنما ذلك إنما هو عبادة للشيطان. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لا تعبد الشيطان، وكان يعبد أحجارا أصناما يصنعها، فهذه عبادة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بذلك وزينه وحسنه في نفوسهم. فالمقصود أن قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أن الضمير يرجع إلى ما سبق، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء وعبدتموهم من دون الله عز وجل، يقول الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. وهذا القول هو أرجح هذه الأقوال، ودليل الرجحان هو القاعدة المعروفة التي أشرت إليها في بعض المناسبات، وهو أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، يعني نرجح بهذه الطريقة. فلو فسرنا بهذا المعنى يكون هكذا، ما أشهدتهم أي هؤلاء الذين ذكروا في قوله أفتتخذونه وذريته أولياء، لو كانوا شركاء لله عز وجل لكانوا شاهدين خلق السماوات والأرض وشاركوا في ذلك، ولشاركوا فيه في الخلق، ولكن ذلك لم يحصل منه شيء. حينما خلق الله السماوات والأرض لم يكن أحد من هؤلاء قد وجد، فما شهدوا ذلك فضلا عن المشاركة فيه، فكيف يتخذ هؤلاء شركاء مع الله جل جلاله؟ هذا هو المعنى. وأما قول من قال بأن المراد ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أن ذلك يعود إلى المشركين المستكبرين الذين طلبوا طرد الضعفاء والفقراء من المؤمنين، نعم. فالله تبارك وتعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقول هؤلاء لم يكن لهم حضور لخلق السماوات والأرض ومشاركة في ذلك فيكون لهم تدبير مع الله عز وجل، فكيف يطلبون هذا ويستنكفون من هؤلاء الضعفاء من أهل الإيمان ويطلبون إبعادهم؟ وهكذا قول من قال بأن المراد ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أي هؤلاء من أهل الاستكبار من المشركين، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض فهم جاهلون لم يشهدوا خلق الله للسماوات والأرض في الأزل فيطلعوا على المقادير، مقادير الخلق أقدار، فيعرفوا أن هؤلاء لا حظ لهم ولا نصيب، أو أنهم جاءوا لمصلحة أو شيء أو لشيء يأكلونه ويطعمونه أو نحو ذلك، يقولوا ما أدراهم عما قدره الله عز وجل لعباده وخلقه في الأزل. هذه المعاني بعيدة، والسبب أن هذا خلاف المتبادر، والأمر الثاني أنه يؤدي إلى تفريق مرجع الضمائر. إذا قلنا أن هذه ترجع إلى المشركين، نعم، وقبله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، تتخذونه يعني إبليس وذريته إبليس وهم أي إبليس وذريته لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم أي إبليس وذريته نعم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومعنى وما كنت متخذ المضلين عضدا هنا لاحظ أن الآية خصت المضلين يعني أعوانا، والله عز وجل لم يتخذ أعوانا لا من المضلين ولا من الصالحين أو المصلحين، فالله تبارك وتعالى له الغنى المطلق عن خلقه أجمعين. ولكن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأنه خص المضلين هنا مع أنه لم يتخذ أعوانا من أحد من الخلائق باعتبار أن ذلك فيه زيادة يعني تحقير وامتهان لهؤلاء أو زيادة توبيخ. نعم وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا سيما باعتبار أنه متعلق بما قبله، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ما شهدوا خلق السماوات والأرض، ما حضروا ذلك وما شاركوا فيه، وما كنت متخذ المضلين عضدا أي أعوانا. نعم فهذا فيه زيادة توبيخ وذم لهؤلاء الذين اتخذوهم أولياء. والعضد يقول قال مالك أي أعوانا. العضد وفيه لغات متعددة، وهذه اللغة المشهورة لغة قريش عضد بفتح العين وضم الضاد وعليها هذه القراءة، والآية فيها قراءة أخرى على كل حال. ولغة تميم وبعضهم يقول عضد وبعضهم يقول غير هذا، على كل حال العضد يستعمل بمعنى العون، ولهذا قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك بمعنى نقويك ونعينك، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، يعني نقويك به. فالعضد قوام اليد، ولهذا يقال عاضده بمعنى عاونه وساعده. نعم يكفي هذا، عندكم سؤال؟ اللهم صل على محمد.